مستمعينا أكيد مكملين معكم عبر أثير إذاعة أمواج أف أم. مستمعينا أبطال ورياضة، الفقرة الرياضية اللي عم نطلع لكم فيها، عم نحاول نستقطب كل الرياضيين بالمحافظة ونسلط الضوء عليهم. أبطال الرياضة، أبطال ورياضة، مكملين معكم بعد الفاصل. وأكيد اليوم بعد زمان بدنا نضوي على لعبة الشطرنج وأهم النتائج اللي حققتها بالمحافظة مع الحكم والمدرب الدولي رئيس اللجنة الفنية للشطرنج الأستاذ ثابت وسوف. أهلا وسهلا فيك أستاذ ثابت. أهلا وسهلا فيك مدام. بعد زمان والله. دخيل عيني. قال مين غاب غاب. كتير وشكر دائما اهتمامكم وتسليطكم الضوء على المتميزين بالمحافظة. هذا الشيء أنا برأيي بيؤدي لانتشار اللعبة وكل الألعاب وكل الرياضات، وبالتالي تطور الرياضة بالمحافظة. هذا واجبنا والله يا أستاذ. بارك الله فيك. بس يعني بيقولوا الغاب غاب جايب معه الغنائم بقى. أنت ما شاء الله يعني اليوم في كتير أخبار حلوة بلعبة الشطرنج وجبتوا فعلا الغنائم لمحافظة طرطوس. أي الحمد لله، نشكر الله، توفيق الله، حققنا شغلات مميزة برأيي أنا. ان شاء الله بنضل نحققها، بنقدر نحققها. هلا فينا نقول تقريبا سنة انتقلت الشطرنج نقلة نوعية بالمحافظة. هلا بالحقيقة ما فينا نقل شيء نقلة نوعية بسنة، ولكن بغياب هالسنة فعلا صار نقلات نوعية، بس إلى أسوس لنا 4 سنين نشتغل عليها يعني. حلو. تماما. يعني مثلا من 4 سنوات بتذكر بلشنا، كان أول منتخب لمستوى المحافظة يشارك بطولة الجمهورية. كان بعد غياب من 98 لل 2014، يعني عمليا بعد غياب 16 سنة لطرطوس. ابتسمت المحافظات الثانية إنه طرطوس بلشت ترجع، يعني إنه أهلا وسهلا. السنة اللي بعدها ما بنسى كلمتك وقت اللي تقلي انه للمشاركين تعالوا بس جيبوا الرقع والساعات معكم، نحن بنستضيفكم بس جيبوا الرقع والساعات معكم. هلا نشكر الله صار عندنا المواد كلاتها وصار دعم كبير، طبعا بنحكي عنه هلا من خلال حديثنا. بس لا، السنة كان فيها انه طرطوس تجيب ذهبيتين من اصل 5 ذهبيات، يعني عمليا تقدير تقريبا نصف. وما بين المحافظات اللي تعتبر رائدة على مستوى الوطن العربي مثل دمشق، 20 لاعبين خلينا نقول، حلب، بحلب بلد اللاعبين الأول، يعني كان دائما الصراع بين حلب والشام إنه نحن من الأوائل وهم ترتيب السابع والثامن. برأيي طبعا بتمنى لهم التوفيق أكيد يعني، بس كمان بنبسط إنه عم نشتغل صح نحن معنا. طبعا طبعا مو سهل أبدا طبعا. يعني إذا بدنا نطمن عن واقع اللعبة اليوم بالمحافظة بالقدموس ببانياس بصافيتا، كان في يعني تدريب للعبة ولكن كانت على حساب الأستاذ يعني ثابت وسوف ومدرب آخر. يعني تنزل على طرطوس، تطلع على صافيتا، تحاول تخلق نوع من المتابعة لهي اللعبة، اليوم شو وضعها أستاذ ثابت؟ والله بالحقيقة أكل معنا وقت مليح وأكل معنا جهد مليح وقدرنا نحقق حالة العدوى. إنه مثلا بانياس ما كان يجينا منه ولا لاعب أطلاقا. كان الأمر كله مقتصر لصالي اللي بدرب فيه وبيدرب فيه الأستاذ علي حمودة. وفيه بعض الأصدقاء هون طيبين، ما فيني ما أذكر الأستاذ نايف النايف، عرفت كيف؟ المدرب وكمان الدولي كمان. كان الصالات اللي جوا على بطولة المحافظة مقتصر عن هالصالات هدول. أما حاليا السنة الماضية بلشت بانياس وفعلا قدرت أعمل فيه حالة عدوى، صار عندي هناك تقريبا 30 لاعب، ولأول مرة يعني من 4 سنوات لهلأ إجوا لاعبين بانياس أخذوا مراكز أولى بطرطوس. طب طرطوس استفاجئوا إنه جايين بانياس ياخذوا طرطوس وهن كلهم لاعبيني طبعا. الحمد لله، عارف كيف. بس إنه ها امبارح إجيني من كذا عرض من بانياس بين دربوا صالات كانت خاصة ولا أندية، وإنه أعطوني أعداد كبيرة بانياس اللي كانت غايبه تماما مثلا، بس ما في الا بدهم طبعا مليون من طالع لعندهم. انا اشوف الوضع يعني، واكيد وين ما كان في الشطرنج ما فيني الا رعاها يعني كونه عشقي يعني. فهذا انا بسميه حاله تطور كبير كثير على المساحه الافقيه والقاعديه للعبة. بس صدقني كثير يعني لو ما في حب انت انك تعطي هيدي اللعبه للمحافظه، كتير يمكن عم يسمعونا وبيعرفوا قديش الاستاذ ثابت ومو بوشك فعلا عم تحاول تتعب وتقدم فعلا من كل قلبك لتترك بصمة بالمحافظة بلعبة الشطرنج. يعني بس نقول شطرنج نقول أستاذ ثابت. بارك الله فيك. والله هو حياتي. فعلا فعلا. طيب أستاذ ثابت، ما بعرف صبايا معنا دقيقة، خلونا سوا. أكيد أول شيء بدنا نحيي كل اللي عم يسمعونا بالقدموس وبانياس وبصافيطة، وين ما كنتوا عم تسمعونا تحياتنا لكم عبر أثير إذاعة أمواج. بس خلونا نتوقف لدقائق ننتقل فيها للزملاء باستديوهات إذاعة أمواج ونسمع موجز لآخر وأهم الأخبار ونرجع نكمل فقراتنا. مستمعينا أكيد مكملين معكم وعم نحكي عن لعبة الشطرنج والأستاذ ثابت وسوف. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ ثابت. ورجعنا أكيد بعد الموجز مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج اف ام. أستاذ ثابت تحكينا شوي عن اللي تغير اليوم ببانياس وعن الناس فعلا هذا يعني هذا الروح اللي حابة فعلا تتعلم لعبة الشطرنج سواء بالقدموس بصافيتها كمان اليوم ما خبرتنا اليوم إن شاء الله باعتبارك موجود هني. تماما قريبا إن شاء الله إن شاء الله. طب يعني اليوم عم نشوف فعلا هذا التطور فعلا هذا التقدم بهذه اللعبة شو يلي تغير يعني شو يلي خلى اليوم محافظة طرطوس تحتل المرتبة الأولى أو تأخذ المرتبة الأولى أو تحرز المرتبة الأولى؟ أول شيء أنت تقدري تصنعي شيء من شيء لازم تأمني فيه، عرفت كيف؟ وأنا كنت مآمن دائما أنه طرطوس إذا ما نطلع على التحصيل العلمي ولا ما نطلع أي تحصيل تاني بدل على الذكاء فملاقي أنه طرطوس من المحافظات الأولى. طبعا استفدت من تجربة المحافظات الثانية السباقة من تجربة الأندية الثانية وجبتها على طرطوس وفعلا لقيت تجاوب كبير من الأهالي من مثل ما بقول لك يعني الولد عجينة أنت قادر تصنعي منه التمثال اللي بدك إياه فيك تعمل منه تمثال عظيم فيك تعمل منه أي شيء ثاني آمنت بهالشيء واشتغلت فيه. بالنسبة لطرطوس طبعا ما فينا ننكر أبدا بالمقابل توفر لي دعم كبير كتير سواء من دائرة الرياضة التربية المدرسية اللي أنا بعتبر أن الرياضة المدرسية هي الأساس وبيخدع نفسه اللي بفكر حاله فيها مال شيء بلا هي البداية هي نقطة الأس ومنها مننطلق إذا ما نشتغل صح يعني. هلأ أنا كنت هون كنت عم أقول لك أنه بدي أسألك عن إمكانية تدريسها بالمنهاج خلال على يعني المنهاج موجودة إن شاء الله رح تنزل السنة الجاية أو بعدها حتما موضوع أقر وانطبع يعني تماما فإذا صارت تماما بنرجع كمان بصراحة يعني تكون كمان منصفين اللجنة التنفيذية الحالية قدمت لنا كل ما يلزم كل نواقصنا اهتمت فعلا بالأبطال رعيتهم كرميتهم النواقص الصالي قدم كتاب ما في حاجة لأخو تانية بتجيني الأمور يعني عمليا أنا عندي صالي صارت إن شاء الله هلا بآخر كتاب وعندنا الأستاذ عماد كتر خيره إنه بالأسبوع بتكون كاملة بالتالي إحنا قادرين نستقبل أي بطولة على مستوى الجمهورية رقع كاملة بتبقى الساعات طبعا أملنا بالأستاذ علي عباس صديقنا رئيس الاتحاد العربي السوري للشطرنج اللي وعدنا إنه فترة جاية إن شاء الله رح يكملوا لنا نواقصنا من الساعات. والله إذا بحاجة ساعات هلأ بعطيك كل الساعات الموجودة مع الصبايا هي بلشت وسام تبتلك لعيونك فإذا الحمد لله اليوم الساعات نوعا ما الرقع تمام الرقعات كلياته تمام. طيب بيبقى الأساس يعني اليوم ثابت وسوف هو الحجر الأساس بمحافظة طرطوس على مستوى لعبة الشطرنج هو الحجر الأساس بهذه اللعبة. اليوم مين يعني اليوم من هالخامات اليوم من كوادرنا اليوم يلي فعلا هي إيدها بإيدك لتنشئ هذا الجيل مين الأشخاص اليوم الأسماء اللي عم تدرب كمان بهذه اللعبة؟ شوفي مدام مها أنا لا أؤمن بالتفرق لذلك أنا ما برفض أنه تكون المحافظة ولاعبين المحافظة متعلقين فيه فقط. لذلك وقت عملت السنة الماضية دور التدريب الدولية رشحت علي الناس اللي بعدنا عم تشتغل بدي الكل يدرب طرطوس وقريبا ان شاء الله الاسبوع الجاي رح قدم طلب قام دور التدريب والتحكيم بدي تصير دور التحكيم والتدريب ثقافي عامي بطرطوس مو بس ثابت والسوف الكل ثابت والسوف الكل قادر يشتغل الكل قادر يقدم وشوف نتائجك بناء عليه. الحمد لله صار عندنا 3 مدربين دوليين بطرطوس 1 2 3 4 مدربين دوليين عندنا حكمان دوليين جداد طبعا والفترة الجاية إن شاء الله راح تعمل معها كتير من هدول الطبقة اللي قادرة هي تمل لاعبين وتشرف عليهم. لذلك عفوا كمان تم بدي تعديل اللجنة الفنية كنا 3 راح نصير 5 مشان نقدر نشرف لكل المناطق وهذا الشيء هو اللي خلى الأمور تتحسن. يعني أنا مثل ما تفضلت وحكيت من شوي ما كفات كلام يعني بس النادي نهر الخوابي ببدين ثانيائيا نادي النورس يعني هدول الأطراف نادي نهر النورس بسهل عكار نادي النهر بالجبل فوق عملنا فيه بطولة كانت رائعة جدا وتفاجأت بالأهل قد ايه متحمسين على البطولة وقدموا مكافآت مالية للاعبين. يعني حقيقة بتحسي حالك انه فعلا الشطرنج بلش يدخل كل بيت وهذا كان مخطط يعني والحمد لله اني شاف الكل عم يتعاون معي بعد ما شاف النتائج. لذلك انا متاكد من الفتره الجايه طموحي حقق اكثر من هيك. هي المحبه وقت بتكون موجوده بين النفوس اكيد قدرانين يعني تحققوا كل شيء بزمن قياسي اقل. كنتوا تتدربوا بالصاله الرياضيه اليوم كل التدريب حصريا بالصاله الرياضيه وين الصالات اللي عم تتدربوا فيها؟ هلا شوفي أنا بدنا نحكي فنياً. فنياً المفروض طبعاً بتمنى هلأ رح نتطرق للموضوع. يعني الأندية شو شغلت الأندية؟ الأندية شغلت الاهتمام باللاعبين. صارت اللجنة التنفيذية هاي بالحقيقة صار يتابع على كل الأندية يعني. لأي حدا بيجي. ولكن إذا بنشتغل فنياً ما بيصير يجي بدون نادي. لأن ما أنا نادي صارت لجنة تنفيذية. هون أنا بعتب كتير على الأندية. وخصوصا الأندية اللي اللي كلنا بنعرف إنه وضع المادي جيد. يعني مثلاً أنا بحس بالحزن إنه لاعب أخذ المرتبة الخامسة بنادي من أندية دمشق العريقة راتبه 25,000 الشهر أو 12,000 ولاعبينا للمرة الثالثة يثبتون إنهم أبطال جمهورية. ما حدا يعني أكثر شيء بيحصل عليه هو تكريم من اللجنة التنفيذية والقيادة السياسية طبعاً مشكورين. ولكن وين الأندية؟ يعني تماماً حكى سيادة اللواء مستني بالمؤتمر وطبعاً بدي تلاحق الموضوع بناء على كلامه. قال الأندية ما أنا دكاكين بتعرف فيها اللي بدك إياه. الأندية بتقدم فيها اللعبات اللي بتطلب منك وهذا الشيء إن شاء الله رح تتابعه حتماً بالمرحلة الجاية بالتعاون مع اللجنة التنفيذية أكيد. يعني بخبر أنا اللجنة التنفيذية ونشوف الإجراءات الرسمية أكيد. نحن ما بنظلم حدا بس الغاية بالنهاية انتشار اللعبة وكل لاعب من لاعبين ياخد حقه. مكان التدريب مثلا بالقدموس بانيا صافيتا يعني بيبي بالمناطق بالقرى البعيدة شوي عن طرطوس وين عم يتدرب وكله عم يرجع على طرطوس؟ في ناس عم تجي لعندي من نعم تتدرب. في ناس عم تجي من دريكيش. في ناس عم تجي من صافيتا بفضلتي من بانياس. يعني في عناء سفر يعني عندك 40 كيلو لبانياس والله عم يجوا وعم يحققوا نتائج. بس اما هون كيف عم يتدربوا؟ كلها صالات خاصه بسبب غياب مثل ما تفضل حكينا من شوي. الانديه كلها اهتمت بالقدم وبال ما راح ادخل بالتفاصيل يعني هذا ادى لغياب هالالعاب هاي. ولكن عندما بيفوز لاعب مثل ما بينشطوا من جديد البطل كل علم امه مثلا قديم القال يعني صح هذا صح اللي بلاحظه وبدنا نحكي فيه ان شاء الله. عم يسالونا من اي عمر لازم نسجل ابننا؟ في اي عمر ممكن نسجل السيده ابنا بلعبه الشطرنج؟ في عمر محدد؟ والله مثلا سنه ونص. هلا سنه ونص مثلا انا افضل انه نحط الحجاره معه. نعم تماما انه يعني تعود على شكل الحجاره انه هذا الحصان هذا كذا. المرحله صدقي الولد التقاطه هائل يعني بعد فتره بلش يلقط. على فكره بالبلدان المتقدمه الاشتراكيه كانت روسيا هذا السن المناسب لبدايه انك تبلش مع لاعب. هلا عندنا بسوريا تصوري كل شيء عندنا ما عندنا جي ام جراند ماستر. بينما بروسيا صار في قانون اذا ما اخذت الجي ام وانت عمرك 14 سنه لبقى تاخذه حياتك. فتصوري جراند ماستر عمره 14 سنه بروسيا يعتبر السن المثالي تاخذ جراند ماستر. عندنا لهلا كل شيء حققناه وكل شيء اشتغلنا فيه اسه ما حققنا جراند ماستر. فإذاً ضروري واحد فعلاً يألف على هيدي اللعبة مثل ما أنك عم تقول من عمر صغير يعني يكون في. فإذاً يعني 10 سنين لازم يكون بقمة عطائه. تماماً مشان يقدر يلحق لأنه بصراحة القطار الشطرنج سريع جداً صار بالأيام ما عاد يلحق. طيب بدنا نحكي اليوم معك على فعلا يعني يعني النتائج اللي بترفع الراس المشرفة اللي حققتوها بآخر بطولة لكم. خلينا نحكي عنها أكثر أستاذ ثابت. كيف كان موقع طرطوس؟ مين شارك معكم؟ مين كان في خصم فعلا قوي؟ وين كانت؟ أكيد يمكن بدمشق المشاركة. البطولة قامت بدمشق. اللعب كان طبعا الإقامة كانت فندق شيرين. اللعب كان بصالة نادي هيئة المحافظة للشطرنج وطبعا صالة راقية جدا وتعتبر من أفضل الصالات بالشرق الأوسط يعني. كتير كانت خطوة جيدة من الاتحاد أنه يعمل اللعب هون. عدد شاركة 13 محافظة. عدد المشاركين كان 96 لاعب. يعني عدد كبير. عدد من طرطوس قديش شارك؟ من طرطوس شاركنا بتسع لاعبين. حلو. تسعة. في منهم بيشارك المرة الأولى مع حتى اللي شاركوا المرة الأولى جابوا أكثر من نص النقاط. فبرأيي أنه هدول مشاريع مشان السنة الجاية بعدها حتما رح يجيبوا أفضل يعني. المنافسة كانت عنيفة مو قوية. أنا بسميها عنيفة بحكم مثلا فئة الـ 14 سنة كان فيها 5-6 أبطال جمهورية. المبطل السنة الماضية اللي قبل وكله جاي تأخذ الكأس. حلو. يعني حتى لمستوى 6 سنوات اللي نحن بنحطه بالعادي بس فقط النشطون والله قدموا أداء رائع والناس اتجهت تركت الطاولات المتقدمة بالعمر واجت لطاولة 6 سنوات اللي فعلا عم يقدموا شيء. يعني فعلا بلش الشطرنج يتطور. بتحسي انه فعلا انت قدام مخ طفل مخ 6 سنوات عم يلعب اللعب شيء رائع. يعني ممكن هذا بعد سنتين ممكن يصير استاذ، ممكن يصير، ما في شيء مستحيل. هي اسمها لعبة الذكاء. حققنا، قدرنا حققنا فئة 14 سنة الذهبية بفضل لاعبنا وبطلنا اللي مش في حالنا فيه وسوريا بتشوف حالها فيه، ريان ديب. نعم. والطفل الصاعد اللي أنا راهنت عليه من وقت اللي كان عمره 4 سنين وشهرين، طبعا هلا عمره 5 سنين وشهرين بظن. ما صار لك زمان مراهن. لا أبدا. اسمه حسن حمادة. نعم. حتى باب الدعابة. نعم. بالصالة وبكل سوريا هلا اللاعبين بيعرفوه إنه الفرام. وين الفرام؟ وين الفرام؟ إنه صغير. من ورا كلمة حكاها من أيمتى بالصيف أخذ طبطة الشاب إنه أنا بدي فرمهم كلهم. باب المزح طبعا. نعم. وطفل يا حرام. طفل. لا وفعلا هلا اللقب إله. هلا في ناس ترسوه إجا الفرام اليوم. قول حسن حمادي ما بيعرفه. كلها طلع من 5 سنين. لقب له اسم الله عليه. يعني فعلا إن شاء الله هذا أنا بتنبأ فيه يكون أصغر أستاذ دولي بسوريا إن شاء الله وقريبا. وعم اشتغل على الموضوع. حلو كتير. رائع. في وحاليا هلا في هلا من باب الاستطراد هلا فيه احتمال بعثتنا اذا قامت بسيرلينكا السنه له اسم فيها حتما. حلو كثير. عم تجهزوا شيء خارجي؟ ايه تماما تماما. يعني له حسن حمادي فيه شيء حتما وان شاء الله ريان ديب معنا اكيد ان شاء الله. هذون اليوم الاسماء يلي انت بتعول عليهم ولا في اسماء كثير كمان؟ لا في اسماء اليوم. مثلا عندنا اللاعب علي الصبح جاب شهاده تكريم المركز الخامس. اللاعبين رغم انه انا ماني اخذ يعني كلهم انساتهم جديدين بهيك بطولات ما كانت نتائجنا تحت الوسط كله من الوسط ولفوق، فهذا انا برايي شيء رائع. حلو شيء رائع. يعني الوسط ممكن السنه الجايه يكون جيد جدا وممتاز. ممتاز. الله يعطيكم الف عافيه. خلينا نتوقف لفاصل صغير ونرجع نكمل معك استاذ ثابت. مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني، لا مو طبعي اترجاك واحني شبيني، وحده ربي يأمر على راس وعيني، حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني، لا مو طبعي اترجاك واحني شبيني، وحده ربي عامل بإحساسي يفرفح قلبي لما تخبر عنك ناسي، لما تحكي غيرك مين يعبي راسي، ولما تشكي لين عناد الصخر القاسي، قالوا تدري ليشك عامل بإحساسي يفرفح قلبي لما تخبر عنك ناسي، لما تحكي غيرك مين يعبي لما تشكي لين عناد الصخر الباسي، ويلدك إذا ناوي تحرق قلبي بكحلة عينك، ويلدك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك، ويلدك تأكد ساعتها إنك ما ترتاح النهار، ويلدك إذا ناوي تحرق قلبي بكحلة عينك، ويلدك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك، ويلدك أكيد عم تسمعوا أمواج اف ام أبطال ورياضة اليوم مع الأستاذة ثابت وسوف. أهلا وسهلا فيك أستاذة ثابت. يعني الله يعطيكم العافية. نحن صح بنطلع فاصل ولكن يمكن نفتح شي 100 سيرة عن الأبطال ما شاء الله الله يحميهم. كلام فعلا جميل. إذا بدي أسألك اليوم شو عم تحضروا أستاذة ثابت، سواء بطولات سواء دورات، اليوم شو بيخططكم؟ هلا عنا ان شاء الله بسبعة الشهر على الاغلب بطوله الجمهوريه للفئات العمريه اناث بين 6 سنوات لل 14 سنة. نعم. إن شاء الله رح نحقق فيها شيء كمان بإذن الله. يعني عندنا لعبات مميزات وعندنا بطولات جمهورية إن شاء الله نقدر فيها نجيب حصتنا. بعد منا حتما لمستوى المحافظة بطولة الرجال مشان نجهز لبطولة الجمهورية للرجال بدنا منتخب نشكل منتخب محافظة. نعم. بطولة السيدات بعدها هي. نعم. على المدى المنظور. نعم. والأهم بالنسبة أنت سألتيني عن التدريب كمان. نعم. إن شاء الله بهاليومين بنقدم طلب مشان نستقبل دورة تدريب وتحكيم وطنية أو يسموها ارتقاء يعني كمان. هاي إن شاء الله رح نستقبلها ورح يكون ظهر عدة دورات مو إنه دورة وخالصين، كل شهرين 3 بإذن الله دورة مشان نرتقي مستوى الفني مستوى الثقافة الشطرنج عندنا بمحافظة، وهذا شيء ضروري. حلو كتير إن شاء الله. بدي أقول أوقات التدريب يلي عم ندربوا فيها بالصالة الرياضية، الأيام اللي عم ندربوا فيها خميس وسبت. خميس وسبت هلا باعتبار دراسة. باعتبار دراسة. خميس من 2 لـ 3:30. من 2 لـ 3:30. نعم. والسبت من 12 لـ 3. من 12 لـ 3. أكيد لكل اللي عم يسمعونا يعني أسعار رمزية جدا جدا رمزية لكل فعلا الأهالي اللي حابين ينموا هيدي فترة الذكاء عند الأولاد. يعني بلعبة الشطرنج الأستاذ ثابت موجود بأصالة الرياضية الخميس والسبت. إن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق أستاذ ثابت، وبتحضروا وبتجيبوا كل الذهب لمحافظة طرطوس. بدي أشكرك وتحياتنا لكل الأبطال اليوم الموجودين واللي عم تدربهم معك بلعبة الشطرنج. شكرا كثير لك مدام مها، بشكرك على كل شيء، على المقابلة، على اهتمامك، على صوتك اللي بسمعه وقت ما نجيب نحن ميداليات، بحس انه وكأنه ابنك اللي جايبه رغم انك بعيد عن الجو. هذا دليل انسانيتك الكبيرة واللي بنفتخر فيها وبنفتخر انه بنعرفها حقيقة. يعني بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك ولكل الأبطال اليوم. بتمنى منكم التعاون، وأنا هيدي دائما بقولها التعاون لنضوي على كل أبطالنا بالمحافظة بكافة الألعاب. نورتنا، أهلا وسهلا فيك. الله ينور أيامك. شكرا جزيلا لك أستاذ ثابت وسوف. شكرا لك رئيسة أمواج. أكيد شكرا لك.